إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته، واصطفى لذلك أخص عباده، اصطفاهم واجتباهم وجعلهم أهلا لهذه الرسالة العظيمة. ومن هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه على الناس جميعا وجعله أفضلهم جميعا وأرسلهم إلى الناس جميعا، أرسله بالهدى ودين الحق، أرسله سبحانه وتعالى إلى الناس كافة. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي للإنس والجن. فالجن لما سمعوا رسالته ولما سمعوا دعوته تعجبوا، ولكنهم ما استنكروا وما استغربوا وما تمردوا وما عصوا وما ترددوا وما ارتدوا. قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. لأن دعوة هذا الرسول ودعوة القرآن هي دعوة التوحيد إلى الله سبحانه وتعالى، إلى عبادته عبادة خالصة صادقة صالحة لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولو في هذه اللحظة الوجيزة نقف وقفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقفة مع خير خلق الله الذي أرسله الله إلى الناس وجعله قدوة وجعله أسوة وجعله الميزان وجعله المعيار وجعله الشهادة. لا تتم شهادة امرئ حتى تكون هذه الشهادة صادقة خالصة صحيحة، يعرف الإنسان حقيقتها ويلتزم كذلك الإنسان بها، ويكون صادقا ومصدقا، ويكون عالما وعاملا، وإلى غير ذلك. فليس الشهادة بمجرد البيان أو الكلام، أن يقول الإنسان كذا وكذا بس، لا. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا بمجرد الكلام، فضلا عن الشهادة التي ينبغي حينها أو عندها الإقرار والتصديق، أي أن تكون مؤمنا جازما بقلبك وجنانك، وتكون مقرا بلسانك، وتكون مجسدا كذلك في الميدان بجوارحك وأركانك. فالمنافقون زعموا أن الكلام ينفعهم أو يشفع لهم أو يدفع عنهم وصف الكفر أو النفاق، فجاءوا يزعمون أنهم حقا الكلام يكفي. قال ربنا لنبيه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لأنه لا بد من الإيمان بك، والإيمان بك يعني تصديقك فيما أخبرت، وطاعتك فيما أمرت ونهيت وزجرت، وأن يعبدوا ربهم وأن يعبد الله بما جئت به من الشريعة، وأن لا يعبد الله إلا على شريعتي. لهذا نقف ولو نذكر أنفسنا ونصحح مفاهيمنا، لعلنا أخطأنا أو لعلنا نوعا ما أسأنا فهم حقيقة معنى شهادة أن محمدا رسول الله. يعلم الإنسان شهادة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. يعني الإنسان يفرد تجريد العبادة لله وحده لا شريك له، لا يشرك معه شيئا إطلاقا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا ولا ولا ولا، أن يعبد ربه لا شريك له. هذه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه دعوة إبراهيم. سيدنا إبراهيم دعا الناس إلى التوحيد، إلى توحيد الله، إلى عبادته، إلى عبادته عبادة خالصة له، لا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيف المسلم وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. حتى لما زعمت اليهود أن إبراهيم منهم، زعموا تظاهرا فقط وكذبا وادعاء، وكذلك النصارى، اليهود دائما النصارى واليهود في مقابلة ومعارضة، اللي تقول تأتي بخلاف ذلك مواجهة ومعارضة وهكذا، أو مشاكلة ومقابلة. اليهود قالوا إبراهيم يهودي، النصارى قالوا إن إبراهيم نصراني، منا نحن معشر النصارى. قال لهم رب العالمين: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن حنيف المسلم وما كان من المشركين، كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، ما كان مثلكم مشركين. أنتم اليهود قالت عزير بن الله، النصارى المسيح بن الله، لا والله، إبراهيم جاء بدعوة أن الله وحده لا شريك له، أحد، هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بهذا جاء وبين أن هذه الملة الحنيفية، ما معنى حنيفا مسلما؟ لما نقول مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، هكذا مائلون ومستدبرون لكل أنواع الشرك وكذا، ومولون وجوههم وميممون كذلك وجوههم، يعني ميممين ومولين وجوههم شطر التوحيد، شطر الإخلاص، هذا هو الأصل، وعلى هذا بنيت الحنيفية، بل هذه هي الحنيفية، وعلى هذا بنيت دعوة إبراهيم، ملة أبينا إبراهيم. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هكذا عباد الله، يعرف الناس هذا. ولكن فيه أشياء ممكن ولو نقف في هذا الوقفة، ووقفات مع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، كيف لا؟ وهو الذي ألزمنا الله وأوجب علينا الله اتباعه وحذرنا من مخالفته. أوجبك، أردت النجاة عليك بهذه السبيل، أردت الصلاح اعمل بما قال به وما أوصاك به وما أمرك به هذا النبي صلى الله عليه وسلم، أردت الفلاح فاسلك سبيله، هو طريق الفلاح، في طريق واحد: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هكذا عباد الله. ولو وقف أقول موجزة، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمة، أرسله رحمة مهداة من عنده سبحانه وتعالى رحمة. النبي الآن الكفار يريدون أن لم يجدوا سبيلا، فضلا عن عدم وجود الدليل، لم يجدوا سببا ولا سبيلا ولا للنيل منه أبدا. ربنا رفعه، فهل يضعون من يرفعه ربه؟ أبدا. فربنا زكاه، لا يستطيعون تدنيسه أبدا، حاشاه صلى الله عليه وسلم. وربنا أكرمه فيريدون إهانته، وربنا أعزه فيريدون كذلك أبدا. إنما في الحقيقة قالها قبلهم: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذلة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فلذلك عباد الله، ولو أن نقف نحن مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحيما حقا، أوذي أذاه الناس، أذاه أذى معنويا وحسيا، أذاه في شخصه وفي جسده وفي أهله وأزواجه، ولا تزال الشيعة عليه من الله ما يستحقون، يؤذون أزواجه ويؤذون أصحابه ويؤذونه عليه الصلاة والسلام بأذيتهم لأصحابه وأزواجه عليه صلوات الله وسلامه، وعلى أصحابه وأزواجه رضوانه سبحانه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يؤذيه الناس بالكلام ما يرد عليهم: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. يضربه الناس لا يرد لهم الضربة بمثلها أبدا، بل هم يضربونه وهو يدعو لهم بالرحمة. جاءه ملك موكل بالجبال مع جبريل، أرسله الله إليه، قال: إن شئت لأطبقت، إن الله سمع مقالة قومك فيك، أي مقالة السيئة، القالة السيئة والمقابلة السيئة القبيحة والكلمات البذيئة وما إلى ذلك. إن شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، جبلان المعروفان يعني في مكة، إن شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، يستحقون العقاب ويستحقون العذاب. وما استعجل لهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل استأنبهم وما استعجل لهم، قال: لعل الله يخرج من أصلاب هؤلاء من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لهذا عباد الله، فللنبي حقوق، حقوق علينا كثيرة، نجملها ونختصرها ولو في حقوق هكذا ظاهرة يعني أو عامة. الحق الأول والحمد لله تصديقه والإيمان به وتصديقه فيما أخبره وأنه الصادق المصدوق وأن الذي جاء به كذا معروف الحمد لله، هذا الذي نعرفه. وإن تصديقه يعني كذلك أنك تعمل وتلتزم بما أمرك به. فالحمد لله، الصحابة لما كانوا يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحدثون كما فعل ابن مسعود في حديث يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة إلى آخره، حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، قال ربنا عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك تعظيمه صلى الله عليه وسلم، تعظيمه صلى الله عليه وسلم، وكذلك محبته صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن تعظيمه يكون كما يقولون، ومحبته كذلك يعني تكون باللسان وبالجنان وفي الميدان بالأركان. أن نعظمه بألسنتنا، ومن أعظم مظاهر تعظيمه صلى الله عليه وسلم من غير غلو، من غير غلو، أي لا نجاوز كما يفعل البعض اليوم، يحدثون ويبتدعون بدع، يقول نحن هذه الأنوار المحمدية وكذا وكذا. لا لا والله، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عمر: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو أبدا، إنما ينبغي أن تنزلوني منزلتي وأن لا ترفعوني فوق قدري وحدي، فإني عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفديه، نفديه بأرواحنا، ونفديه بآبائنا وأمهاتنا، ونفديه بكل ما نملك عليه الصلاة والسلام، فداه أبي وأمي ونفسي عليه الصلاة والسلام. لكن هكذا هي أخلاقه، وهكذا هي سيرته، وهكذا هي سريرته ومسيرته، وهكذا هي دعوته صلى الله عليه وسلم. وكذلك باللسان كانوا لا يسمعونه كلاما لا يليق، ولا يتقدمون بين يديه، ولا يرفعون صوته على صوته. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت رسول الله، ولا تجهروا له بالقول، ولا لا كجهر بعضكم لبعض. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، إلى غير ذلك. أنت لست كسائر الناس، معاملتك ليست كمعاملة سائر الناس، كذلك محبتك ليست كمحبة سائر الناس، إنما أنت أفضل الناس على الإطلاق محبة. ولن يؤمن أحد حتى تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم قبل وأعلى وأفضل وأعظم من محبته نفسه ووالديه وولده وعامة الناس من من حوله من الناس. نعم يا إخوان، سبحان الله. ومن مظاهر كما يقولون كذلك، ومن الحقوق الواجبة علينا طاعته واتباعه، هذا الأمر الذي ينبغي أن يعلمه الناس، حقه علينا أن نطيعه وأن نتبعه صلى الله عليه وسلم، هكذا سبحان الله العظيم. فأقول باختصار يعني، فربنا سبحانه وتعالى أرسل هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالالتزام بهديه وبالتمثل، حتى جعل سبحان الله جعل أقواله تلزمهم وتلزمهم، وأفعاله وحتى تقريراته حجة عليهم وحجة لهم كذلك. سبحان الله، لأنه ليس كسائر الناس، فجعل من الأعمال التي لها صلة بالأحكام الشرعية ودلالة على الأحكام الشرعية وحجية على الأحكام الشرعية هذه التي تلزمهم عباد الله. ولذلك ليس كل من ادعى محبة النبي كان حقا محبا وكان صادقا في محبته وكان في واقع الأمر كذلك وحقيقته، لا. الدعاوى هذه يستطيعها ويقدر عليها كل الناس، ولكن صدق في المحبة، أن تكون حقا محبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ها سبحان الله، من تمام صدقه وتصديقه، هكذا ولنا، ومن تمام طاعته واتباعه أنه يأتيك الخبر من أمره ويأتيك الخبر كذلك من نهيه، وقد ألفت واعتدت وشببت وشبت على عقلية وسلوك، فجاءك أن هذا مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعارض ومغاير لما يلزم أن تكون عليه، لأن الذي كان عليه هو الحق فماذا بعده إلا الضلال، ولأن الذي كان عليه هو الصواب فالذي بعده هو الخطأ، ماذا تفعل؟ ماذا تفعل يا عبد الله؟ إذا كنت مؤمنا ما في تردد، ما في شك، ما في اضطراب، ما في عصيان، لا لا، إنما ماذا تقول؟ قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لهذا عباد الله، فينبغي إذن أن نعلم أيها الإخوان بأن معنى شهادة أن محمدا رسول الله تصديقه فيما أخبرك به، لا تشك ولا ترتاب أبدا أبدا، قل صدق الله، قال ربنا يكفيك، وكذلك صدق رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى، قال ربنا سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. والتصديق بمعنى أنك ما دمت مستيقنا ومقرا ومصدقا ما شاء الله ومقتنعا ومعتقدا صدق ذلك وصحته وثبوته وما إلى ذلك، أي أن تعمل به، لأنه يقتضي العمل، فالعمل به هذا الذي يجعلك كذلك ما شاء الله تكون من المتبعين حقا لهذا الكلام. ولهذا وطاعته فيما أمرك به والنهي عما نهاك عنه، يعني الكفة والاجتناب عما نهاك عنه. أمرك، ما هي الطاعة؟ لما نقول الطاعة، الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي، الطاعة هي ما شرعه الله تعالى وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم يتقرب إلى الله بعمله، هي موافقة الأمر المطلوب على الوجه المرادي. هذا مطيع، هذا أطاع. لما تقول أطاع ما يعني لم يعصي ولم يخالف ولم هذا. فأنت كذلك إذا أمرك بشيء لا تجادل، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. إلى غير ذلك. فلهذا عباد الله أن تصدق يعني فيما أخبرك به. تعرفون قصة أبي بكر في قصة الإسراء والمعراج، لما أولئك القوم أهل مكة كفار قريش قالوا كيف هذا الرجل في ليلة واحدة يحصل الإسراء والمعراج إلى أماكن تلزم أوقات ووسائل وآلات وطاقات وغير وغير، ويحدثنا الرجل قال أنا في ليلة حصل لي هذا وهذا، سبحان الله. فكأنهم قالوا هي الفرصة السانحة والضربة القاضية، خلاص سنقضي على هذا الرجل وسنكشف دجله وكذبه لعامة الناس، حتى هؤلاء الذين آمنوا به وصدقوه سيقولون إلا هذه مثلا، استغفر الله استغفر الله. فجاء بأبي بكر إن صاحبك يقول كذا وكذا وكذا، سبحان الله. أو صدقناه في الأمر الآخر في عالم الغيب، عالم الغيب في أمور لم نراها ولم نسمعها، إنما أخبرنا عنها وهو الرجل ما عهدتم عليه من كذب وما جربتم عليه من خيانة وما أتكذبون، لا يكذبون، يقول لا صح، ما كذب علينا وما خاننا ولو مرة. هذا الرجل أخبرني عن يعني أمور في عالم الغيب، في الغيبيات، في المعاد، في الجنة والنار وكذا وكذا أمور، فصدقته بها. هذا يهون، يعني هذا أهون منها، يعني لو ادعى ما ادعى أو لو قال ما قال لصدقته، لأنه الرجل الذي لا يكذب. هكذا هو التصديق، بمعنى تعرف ولو أنت ما فهمت هو الفاهم، لأن النبي يعلم ما لا يعلمه غيره ويرى ما لا يراه غيره، وإذا أخبر صدق وصدق، وإذا أمر أطيع كذلك، وهكذا والحمد لله. وأن لا تعبد الله إلا بما شرع، هذا الأمر اللي يليق. وقف شوية باش أكنني سين أعتصم الدنس قارن إمرا أرد هذا الكريم سليين ورتسين النار غينو مخين نسن، يعني المعنس نفغد كن بنظم ما رئيسين الشهادة باللي يبان أشهد أن لا إله إلا الله، معنى هوري اللي أشريك ذربين ورنعب ذي ونذي ذس وسنس الدايوية ذكرا وكذا، يعني وحدس لا شريك له. أنشتكي يبان والحمد لله ويذل الحجج كني ميتصرحونا للحج قارن قلت البية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولا كل شيء لا شريك لك. ويقص الأدل يصال ليس أذي يبدو أشهد أن لا إله إلا الله، وذي السقري لا إله إلا الله، معناه دائما يتسمك سيند الحمد لله. لكن ليش هذا المعنى ما ردش هذا وأن محمدا رسول الله، المعناس إلى قد صدقت تسمنت قوين سكوي كيف إيدي خبر والقرار استغفر الله غسمي إلى سوق الصرنا هذا شو نقروح نيوغالد وقرار ولكي ذيريس ولسحرة غسمي إلى سوق الصر خاطش متشي ظله ذور قيت قسمي عن ناقيس تهزين ناقسي تورار المدن وكذ الليمان وتسكالا صاف أتاقونيت الشيطان أذي يكشم نغيار مدن أتسخدم لا. ولذلك غسان ثم نض وكتشي الحمد لله وكي يقدش قاع ربي يفكي الصفات ما تشمكم الدن، يعني الله سبحانه وتعالى اختص الرسل اختصهم بخصائص دون غيره من الناس. الرسل يصدقون ولا يكذبون، الرسل يؤتمنون ولا يخونون، الرسل يبينون ولا يكتمون، الرسل يعلمون ولا يجهلون. ولاش الرسول لا يهضر ني نوري السنارة ولم سيدنا موسى يلمند أكنا ريس سيقمو ثمو سنينس أسميز دي وحار بيغفر في الخاذر بلتالي لقت مورد كذا يطفى بريزيس أرغورس أكنا لا يلمد إميك بضر غورس يني سيدنا موسى قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا كذلك سيست لا يعني سكي وتضوع تقول سكي ديومر إما رد يسي ونكيني ند ربي ورقار لنا ويناس نند اتسدرت نا يندو مغار نا باب لا لا خدشي بابك يمك ام قلناك يسنو غالا ربي ربي ناد فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا اكن خطئ الاق الطاعات ضوعت خاش ما الى صعو صادق لك تسوى غيس ربي ند وان تطيعوه تهتدوا ما الى الظعم اكون دي هذو ربي الهزايا ما الى صعو صامت حاضر أتنت المعصيه ذبر نتمس ينيس ينوس الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابه كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى اكل مينو الكش من الجنه لا وين يكوكيد او وين يكومان الا وينك ينين وكورك تبارا اها اها مثلا استغفر الله استغفر الله توحزن من هو كان يقابين يغيط قول لا غيس من ريزن الخير ما كي مدن تسزل نغورس مدن تسنع تسافن فلس مدن ناكك نركش من ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب الناس ومن يأبى يا رسول الله أنا وكريك جامين واليث ماشي ذاول أواليثي فرون ذاول من هو كريك أريوهين غريك جامين ومن يأبى يا رسول الله إن يسن من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وينيق يضوع ثاني هذيك شمال الجنة بإذن الله ومن عصاني فقد أبى ثاني يسوس يعني يقوم يقوم ورين ورا ورين بغارة يوغي غلط لهذا عباد الله أما الأمر الثالث والأصل الثالث والمعنى كذلك الدال والمكمل لما سبق والمجسد كذلك لذلك سنعلمه بعد حين والحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد وألا يعبد الله إلا بما شرع المعنى أكن رسع بالضربين أتعبضت سويني دي بوين سويني دي شقع سويني دي شرع النبي صلى الله عليه وسلم المعنى صعب صعب ضد الطريق ينس الصفة ينس سوذم ينس أكنس يخدم أكنس يعني يسي علق الدنيا سكيني ويسي يستخدم يسي أكن دعنا ويذك تشيا كيف ذلك أي غار خطر شكل الدنيا ذك تشيا ربي سبحانه وتعالى يخلقك دين من ذاك نارس عبد ضد حقا يناد ربي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هاك نعم ربك خلقك لعبادته وربك علمك عبادته وبين لك عبادته وشرع لك عبادته ما هي العبادة وتعبد الطارة سويني تبغي ذلك الشيء تعبد ربك لا لا سويني قبغى نتسع وتعبد الطارة ربك كني تنوي ذلك الشيء لا كني يقدي شرع نتسع وليس تظليث يا هل ترى يزبريونك يقرأ الزلا على سبب كني بخاطئ ما يلو لسينات كنا وين نستخي لم ذي كلام كي تزالا نقوم بياد بذوث الظليث بياد بذوث الظليث يهذي ربي الحمد لله إيه أنا سكنيم كي تزالا لم كيف الدون أستنك شيء مارت بوث الظليث أغلوثو ومن بعد كبر ومن بعد كاكا ألا ما تكفى ألا ما يسوليتس ألا ما ذين السلام زانا حكا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يمي قوم الربي سبحانه وتعالى انسل من اكنا رزالن ويعال فزالي ساكي ذا الركن تسيك جديد ثولا مسيك جديد لو كان ذاك ستك جديد ساكي اسو قاز ديد رمو الجامع اخاما كن ذا غن تسيك جدا نثنيق في بناء الدين ايه مع الناس فزالي ساكي عماد الدين ذاش قنية ذاش قنية غيمسنا ذا سلسة يمس فلسي تبنى كتشغيه تظليث تكين في ربي يسكن التظليث ذو الصح قل القرآن ولش أمكران الظال نخطي ولش الظهر أربع ركعات العصر أربعة المغرب ثلاث العشاء أربع والصبح ركعتان إنما جاء ذلك في سنته. وربي على السنينس موضحة مفسرة شارحة قاضية دالة على القرآن. ربينات وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ولذلك في الصلاة وليس إناد صلوا كما رأيتموني أصلي قل الحج إناس وخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا نربح بعد حجتي هذه. يسلم ذسن كلش والحمد لله رب العالمين. ولذلك ربي شر ضد في المؤمنين في يمدن نكويت أكن العبادة نسن أتلي فبرضنا الرسول صلى الله عليه وسلم وينون نفغارا نغون نومينارا أثن ذي منيسي غور ذي منيسي غول ذي منيسي غذور يناد ربي. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. خاطش لا نتوكي قرحاتي ماشي الشرطه وين تخسد جزاء لا لا وما تسكيز الدين ذواكيز الدين يقبغى ربي يدي الشرع ربي أركين فعنا ربي. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ينذر ربي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ينذر ربي لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لهذا عباد الله شي ميكسك لما علمك وعرف لك وشرح وفسر لك وأصل وفصل لك العلماء معنى العبادة قالوا في تعريفها أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. ما هي العبادة؟ من بين تعريفات هذا التعريف الجامع والمانع والماتع والنافع بإذن الله هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولذلك نختم بهذا إن شاء الله حتى لا أطيل مثل ما أطلت في المرة السابقة وينسع محاضرة قبو بعد العصر. المهم ربي سبحانه وتعالى يكفي أن نذكر آيتين وحديثين. الآيتان يعني أكن ربي لا يقبل من الناس عملا ولسه لا يقبل الله منك أيها العبد عملا إلا إذا كان قائما على أركان ومستوفيا لشرطين مثلا أساسيين وهما ذشو أن ولدت الآية كينيا سنة الآية يوث سورة الكهف كثاقرا سورة الكهف فيظنين كثزوارث سورة الملك. أما التي في سورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه أكن سرجوا السنية هم كران نروح سوشو ثلاث مقر إلى قنع الحسنات الطاعة فيثمثن. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كيف يكون العمل صالحا وأن تكون العبادة خالصة لله وليس في السنث أواخر سورة الملك بل فواتح بداية سورة الملك تبارك كندينا ربي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. حضرت السلم ومكنيت بغام كان أو أتربحم لا أكني قرأ أتربحم أكني وسع أكني قشرض أكني دينار بيع قل هل هل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا ثغمات تسينم ويديك خسر ناس اللي ما تقيمات ولا خسر الغاص ما يلخذ من وعلن ونعتسافن وماشي ذكرى يخذ من ذاتاس يخذ من لكن دينا ربي وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية أكيد إننا نأخذ سورة الغاشية ينادي ربي قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا لا لا ليبلوكم أيكم أحسن عملا لذلك العلماء الذين هم ورثة الأنبياء والذين يعلمون عامة الناس أي الإنسانية جمعاء لأنهم يقومون مقام الرسل والأنبياء لكن دين الرسول والعلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر سبحان الله لهذا هؤلاء العلماء كدين ربي وتلك الأمثال ختمك دين ليبلوكم أيكم أحسن عملا صح بلاد مكاءة صغر هذا المعنى العام المعنى الإجمالي كذا ورسنا المعنى التفصيلي نغبي دقة وكلش العالم السن ينضرب وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وما يعقلها إلا العالمون الآية كني غاس الفضيل بن عياض يمقرأ ليبلوكم أيكم أحسن عمل يمقرأ أيكم أحسن عمل ينسن أخلصه وأصوابه ننس يا فلان يا أبا علي فما أخلصه وأصوابه ما شو أخلصه وأصوابه ما تنسين أصلا صند سين مسلين ما تنسين ده شو ينسن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل عطسك قاوي ناس جيت كان يخدم السنية سخات يا جماعة أو خالص ولكنه ليس صوابا لا لا السحر سلم ذاس وقل قالت غرط وقل قالت سن ذوي الناس علاش أثني زمن ذي سن البوليتيكي سنيث إذا طوي شكوك استغفر الله حشت ول سمحتي بعض في بعض الأحيان تسمع الأخبارات بوايا ذوايا المعلومات بوايا ذوايا التاريخ بوايا ذوايا الحكاية بوايا ذوايا أكو تسويتي ديك مزوت أنا ما تنقروس ويذ رواية تكتي تسدو ماشي بهذه الصيغة ماشي بهذه الرواية ماشي بهذه الصورة ولا لا يقمع إلا قد يحفظ الدين إلا قد أن في غيميك زرايوني الزول الزول الزول عسابيس يروح دي يسلم في الرسول صلى الله عليه وسلم يهمزوني الناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يرفلس النبي صلى الله عليه وسلم وينسعد فصلي فإنك لم تصلي وغال الزال أقلي كي تورس الزول الزارة وينا هذا الرسول ماشي دوينك تقصير ما يسقش ميعم هذا شو يحسب اللي أمر جد يغال يزول أكني قصدم في كل تمزوار وثيسنة ثلاثة ومن بعد ينس والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا ما قد علمت إلا ما قد رأيت ذيسنا يشبه هكا كان يتظل غور غير غاره وتجلسين اني على سبني لا لا ينس اذا اردت الصلاه فاسبق يعني سلم ذيس قل وضوء الا مد السلام كذلك نحن يا عباد الله ينس العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل معناه يقبل اذا كان خالصا وصوابا الخالص إما ليلين ربي كان سبحانه وتعالى يعني يبنى في التوحيد يبنى في الإخلاص الصالحة كي الصواب كي هذه اللي في السنة من الرسول صلى الله عليه وسلم في فوذ من الرسول يعني في المنهج ينس الطريقة ينس السنة ينس أدنى درسين الحديثين ونسالي الخطبة كي الحديثي قعنا نتمثلت الأعمال القلبية الأعمال الباطنة ينور يزرين على ربي سبحانه لك علما خاطش ربي الإخلاص سيسق بالعمل يناد أنا أغنى كما في حديث مسلم أنا أغنى الشركاء عن الشرك أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا فأشرك فيه معي غيري تركته وشركه استغفر الله هذا الشرك الضربية. لكن سيدنا إبراهيم: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن أنا أغنى الشركاء عن الشرك. شرط الإخلاص شرط أساسي. ولذلك يسد الحديث عظيم العلماء إن شاء الله تريد سويعث بإذن الله. المهم حديث النيات حيث عمر بن الخطاب ثلث الدين أكسم العلماء تقص أكريسين الإمام الشافعي يعني أذيك الشم يندرج تحته 70 باب من أبواب الفقه 14 مسالين يعني ورث مسلا داود زلان ولكن إنه ما في نس المعاي نس سوز ما طقطان أو دسفان يناد الحديث وليسه يناد عمر وخطاب سليغين في غيمي الدناء إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أكيد دين يونس ابن رجب الحنبلي يناد هذا الحديث ميزان الميزان سرث وزن ميس الأعمال الباطنة. أما الأعمال الظاهرة هاي نرخت من الدين ماشي وين دشرة دين لا ماشي نسرة دينين دشرة دين كشي قوي نخدم على الشرع دي قارن الحكم لله يعني دي الشرع ربي يعني دي صوض نبي يعني كخدم نفيد وكيد صح. الدليل عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وانفرد مسلم دون البخاري برواية التالية عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه وقفة تأمل وتدبر في منزلة وموقفنا وحالنا مع السنة النبوية الشريفة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أكني أرانيسين يسمسن بلقن المذدين ونفهم الدين ونسخذم الدين ونزك في الدين أكني وثا أكنار إن شاء الله أتي لسجر سودر سناخ في الدين. أغينا ربي في الطاعة أغينا ربي في السنة أغينا ربي يعني في التوحيد ذوكين إكسرف نظم أكني ونسخصار ونس بالديل ويعني ونسكس أنقي مكني دجاني مزورة سين سلمت فافك ربانكي دي مولانيك دين سلمان أتقم الدين سلم ألمتك في الدنيس أكني سينا ربي. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت أسمد بظلموت يعقوب في الأسلام ربي يجمع ثروس الرويس أمزو نسنيني ذو الصغارة والصين أم خلاتي لي حال وني مرمسا قارن القبائل غافن وذماون قيم قراند يماون يعني قيمد يماون نغيون يلا نتسيموث يون موث نتسيلا. المهم أم خلاتي لي حال ون أرتسو قهد أكني كيد نفا أران قيم أكني ديو فيذك تشي داغني إقاذي كيزوار أسارو ذو سالو أكي أذي زق وذي موق إن شاء الله وذي كمل ولا شيء نارثيك زمن نغينا رثي قضعا نغينا رثي صروحا نغينا رثي كسن بإذن الله. ننس نعبد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.